ما حكم الاستخفاف بالكتب السماوية؟ يجب اعتقاد أن الله تعالى أنزل كتبا على بعض أنبيائه، أشهرها القرآن والإنجيل أي الأصلي، والتوراة أي الأصلية، والزبور. وهذه الكتب عبارة عن كلام الله الأزلي الذي لا يشبه كلام المخلوقين، وكل ما فيها حق وصدق، فهي معظمة عند الله، فيجب علينا أن نعظمها التعظيم الواجب، وأن ننزلها المنزلة التي أمر بها الشرع. فمن حقرها واستخف بها، أي اعتبرها شيئا حقيرا لا شأن له، كفر، سواء استخف بها بالفعل أو القول أو الاعتقاد، كأن ألقى المصحف أو ورقة مكتوبا فيها شيء من القرآن في القاذورات، ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله هذا يدل على الاستخفاف كما قال ابن عابدين الحنفي، أو داس على القرآن والعياذ بالله تعالى بقدمه، أو كتب القرآن بالبول، أو شك في حقية وصحة ما في القرآن، أو اعتقد أن ما فيه كذب، أو استخف بآية من القرآن، كأن قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا، بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة شرابا هنيئا، لأن أعظم نعيم خلقه الله هو نعيم الجنة، فمن جعل نعيم الجنة شيئا لا قدر له فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله، أو قال عند رؤية جمع من الناس وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بقصد الاستخفاف بهذه الآية كفر والعياذ بالله تعالى.